Thank you. بي اس دي يلا خلاص بي اس دي يلا ده طبعا مع نظري طبعا ده خالص خالص خالص نظري يعني عارف ازاي مستحيل يعني جميل ازاي يعني الكاتش مره مره مره خالص دي هو معاها ايه وعباره عن ايه خلاص رغم ان انا بشرحها مع العملي كامله تماما مع العملي انا برضه النهارده برضه عايز ارجعها بسرعه معاك وقف عند حاجات معينه بس اتاكد ان كل فاهم حصل معاك. طب دكتور في حاجه غير روماتيك كريتين في الكاردي كله؟ في بقى الحصه اللي هو الباد شويه يعني هو ده خلاص انتوا مهمه جدا وبعدها في بقى صفحه فيها فيرمر دي تجميع على مراجعه منتهى بس الكارديولوجي الكارديولوجي في النظري معروف ان هو ما هواش قوي زي العملي ليه؟ اصل هو مهم جدا في العملي فطبيعي كده يبقى في النظري النظري خدها هرميه يعني حاجه روشه جدا في العملي اهم حاجه في العملي هو ثلاث حالات في الحياه طبيعي في النظري بقى خدها هرميه هو ده نظام حتى زي اوكي يلا زي عارفين زي كده ايه زي جاسترولوجي خلاص ولا حاجه في العملي يبقى خلاص في النظري اهم شابتر دي القصه مفهوم طيب الريسبيراتوري ولا حاجه عملي يبقى هو نظري بيحط الامتحان وعارف كويس قوي الطالب ياخد دي هنا رقم هنا وبيحاول يمتحن الطالب كل حاجه بس مع اختلاف شكل الامتحان هنا عملي هنا اكس راي هنا مش عارف ده بس التولز هنا نظري وهكذا ترانسبوزيشن دي المره الجايه بكره يا جماعه الحد 12 او 9 صبح معادنا العادي بناخد فيه ايه؟ بناخد فيه كلام عبيط جدا جدا وعباره عن باقي الكارديولوجي خلاص اوكي مش عارفين يعني بقول دوت ليه؟ لو حد منكم لا لو حد منكم عنده نسا مسدود قوي يبقى عارف كويس او الحاجات دي البي دي اي الدي اس دي بعد المراجعه هنبدأها بسرعه جدا جدا جدا واقول لك ذاكر فيها بس الكريتيكال بريشر بس خلاص ايه؟ يلا بقى نحطها في البي اس دي البي اس دي اهو عشان طبعا هو الدم الازرق اهو الدم الازرق جه من كل الجسم على رايت اتريوم على مركز الضغط على فنتكل وعلى مين وعلى برامودر ارتري خلاص وراح الارتري جوه اللنج اتفرج جوه اللنج الى 100000 تفريعه واتكسر الى كاتيدرس رجع الدم الاحمر هو عن طريق برامودر فين اهوت ليفت اتريوم مايكرو فال وفنتكل وايه واورت ادي المنظر اهو خلاص هنا في هنا في هنا في في السكر الضغط النهارده قلنا يا جماعه النهارده الضغط اثناء الدياستول 0 في اثناء الدياستول معايا وشفناها كتير النهارده تفاصيل النهارده 0 في اثناء الدياستول في البي اس دي ما لهاش اي خطوره خالص ولا كانها شغاله انما مع السكول بقى مع السكول هنا كده 120 النهارده وهنا كده بقى 20 هنا مع السكول بصوا 20 خلاص الدم اهو طلع اهو طلع على اورطه هنا طلعنا فيه طلع هنا على اللنج ده طبعا 120 20 في كميه كبيره قوي من الدم ما حصلناها شانس قلت اول حصه قصه الليفت ليفت رايت ايت رايت شانس مع البي اس دي. البي اس دي كباثولوجي اي كلام يعني مش اي كلام يعني ممكن تكون سنجل ديفكت ممكن تكون ديفكت مالتيبل خلاص ممكن تبقى هاي بي اس دي هاي يعني فين؟ لو بي اس دي في الجزء اللي هو جزء ماسكولار هاي معناها جزء من فيرنس بي اس دي تحب يعني يجي له ايه؟ ماسكولار بي اس دي تحب ليه؟ هي دي اللي بتقفل اسهل لما اللي يبقى كده الهارد بيكبر شويه كون البي اس دي كده في الجزء الماسكولار اوكي يبدا يحكي اسهل هايبرتفي وقفل افضل يجي بي اس دي ماسكولار مش ممبرينوس المهم يعني البي اس دي تيجي لوحدها لوحدها ممكن تيجي مع اذر هارد ليجنز اذر ايه اذر هارد ليجنز يعني ممكن مثلا زي طبعا الكارديولوجي يا جماعه في عندنا في الاطفال كبير قوي كده خالص الجزء ده كبير قوي في عندنا في الاطفال كذا هارد نابل على فكره ممكن تلاقي بي اس دي جزء منه يعني خلاص يعني مثلا زي كان النهارده فالوت او الفرد في بي اس دي بس البي اس دي جزء من فالوت بس لا هو المرض على بعضه اسمه فالوت حاجات زي كده في الاطفال يعني بعدها بقى هيمودايناميك ديستربنس الدم الاحمر اهو عدى من الليفت للرايت اوكي بص اهو دم سوري دم الازرق سوري الدم الاحمر سوري اهو اسف بص يا جماعه اهو بص عدى اهو ليفت للرايت اهو اوكي طبعا العيان ده عنده اكيد ديكريس في كارب اوتبوتس دم خارج قليل ايه اللي عنده يعين هيعاني بان ام دي بلد ده مع الرضاعه بيبدا ينهج عشان عنده هايبوكسيا ومع الرضاعه ممكن يبدا يعرف مع الرضاعه طبعا الدم اللي رجع اللي راح سوري لليفت رايت رايت سايد كبر الناحيه اليمين كبرها ليفت رايت او شانت دم كتير نوع اللنج اللي عنده اكيد عم بيجي وعنده مع الوقت ايه مع الوقت هيبقى عنده هايبرتنشن مع الوقت هيبقى عنده الارتر هيوسع والهرم كده دم كتير في اللانج اللي عنده كل شويه تشانس فور شيست انفكشن. شفنا الحاله الام بتقول كل شويه يجيله التهاب شعر والتهاب رئوي. الدم دوت اهو الاحمر ده راح على الناحيه اليمين راح على اللانج رجع كده اهو تاني اهو تاني الناحيه الشمال اللفنا هيكبر خلاص على الحاله. الكل شاف معايا العيان ازاي كان عنده جعان عنده ايبكس ايبكس لوكالايز ايبكس معايا لفت لفت يعني ايه المسطره فيه وزي كان فيه كان موجود فيه الليفس سبيس بالنسبه لسنه يعني يعتبر شيفت الايبكس. اشطر بقى ما تقراش ايه؟ ما تقراش سمول ديفكتس ما تقراش معايا دي ليه؟ مش مش مش حاجه خالص بقول لك يعني لما يبقى عندي ديفكت سمول نو سيمبلز العيان جاب شعر راسه والهارت بتاعه نورمال واكس ري نورمال كل اللي عنده ايه؟ كل اللي عنده بس هنا فاهم قصدك لو انت لو انت هتقرا حتى الام سي كيو حتى معايا هيبقى ايه؟ يعني بمنتهى الصراحه كده يوم امتحان الريتن ما حدش منكم هيبص الكلام ده خالص. هبص امتى؟ يوم امتحان العمل. لو هبص له حتى هبص له ازاي؟ هبص له لا هبص له منطلق بقى هيستوري مكتوب في ورقه خدناه ومنطلق براجع كده مع نفسي الهارت حصل ازاي مش عارف البلش زي ما خدنا اخر مره في العمل. يعني النهارده اهو بقرا معاك كتب الكتاب بسرعه. اول حاجه لما يبقى عندي ديفكت مودل او لارج الهيستري هيستري اوف فيلينج ديفيكولتيز ده هيجي تبع مرضعه وديسنيا انفيرتوس رايت بيبي كده بيبدا ينفش كويس دي كلها خدناها في الاسر على فكره شيست انفكشن ريكارد وبعدها بقى لون حلو قوي المودرن ديفكت هقرا معاك كده بسرعه ديفكت مودرن سيمبلز سيمبلز تن تو امبروف ويز تايم خلاص اوكي يعني العين عنده مودرن يتحسن مع الوقت. شفنا عيان كده اخر مره في العمل بي اس تي مصطفى كبير شويه شفنا قاعده كده كبير كده من ساب ليه قلت له عشان عيان ده عنده بي اس تي فهم مع الوقت وفعلا صح لاحظت طبعا حتى ان منكم حضر في حصه كان بيقول انا عندي تمرين حد منكم قاعد معايا كمان انا وعمال انا قصدي كان العيان اللي عنده بي اس تي مودرن دوت مع الوقت حسن مع الوقت عشان كلوجر لمين البي اس تي قصدي قصدي هات بقى لما يبقى عندي لارج بي اس تي بقى لارج عارف لارج معناه ايه؟ عارف لارج معناه ايه؟ لارج معناها دم كتير بيعدي على الناحيه اليمين يبقى اذا الدم قليل او هيخرج قصدك ايه؟ قصدي بقى هنا بقى ممكن يجي العيان وعنده ديكريس في الضغط او فلوس جامد جامد قوي اب وي اب في هارت فيلير يبقى اذا الهارت فيلير وارد مع مين؟ وارد مع لارج ديفكتس. اكزامينيشن خلاص؟ انسبكشن فابريشن اول كلمه هي تعال بيجي وعنده ايفيدنس اوف ايفيدنس ايفيدنس او باي فينتريكولار انلارجمنت واحنا على الحاله كل بلا استثناء حس ايه؟ حس كده حس ليفت ايه؟ حس ليفت باراسترنال بارسيشن اوكي؟ وقلنا العيان ده عنده ايفيدنس لوكالايز وشيفتد العيان بيجي وعنده ايفيدنس اوف انلارج بوست فينتريكولز وطبعا الفريل كل اللي على الحاله برضه حس معايا الفريل معايا حسناه في دي فاكر حسناه عن ثلاثه واربعه سبيس اللي هي الليفتي الليفت بار ستيرنال ايه لاين الميرمر الكل سمعه وكل حتى جه قال لي فعلا صح انا عندي ميرمر اولا ميرمر بسرعه كده وصفه ايه؟ وصفه اول حاجه السايد اهو اسالني سايد ده السايد اللي فيه ماكسب انتنستي اهو ثلاثه واربعه سبيس دي اعلى حته على فكره وبعدها الميرمر عالي جدا جدا 120 20 جرينيوم وهارش معايا وبروباجيت اوفر ذا بريكورديوم والتايمنج غير مشهد طبعا الاسباند سوري بيرمر من اول السيستول والنهارده كل فين معايا الفرق بين الباند وايرشنال سوري بيرمر ده يا جماعه سمع على الايه؟ على الحاله اشطب بقى الكلمه دي اشطبها ايه الكلمه دي بقى؟ انكريز بلاد فلو انكريز بلاد فلو انكريز بلاد فلو اكروس اكروس زي ما يقدر البال الى ايه؟ تؤدي الى ايه؟ ده ستوريك ريمبر ايه الكلمه دي صح طبعا صح هكتبها بقى ليه هكتبها عشان دي في الامتحانات ليها تاريخ كبير جدا جدا اولا الشرح الاول هي جت من الدنيا بص اهو قال ايه بقى اهو دم احمر اهو عدى ليفت رايت كتير ماشي دم احمر كتير راح فين راح على اللاند دم احمر كتير نزل فين نزل على مين على وجه الارض الفار سليم بس البلاد هو اللي ريلاتيفلي زايد على مين على الفار تاني الفالف سليم بس دم اللي كتير بقى الفالف ضيق بس خد بالك الفالف سليم ده اهو خلاص هطلع منه كل واحده واحده حلو جدا جدا الجروب كله هيطلع مره واحده ده باب ضيق عرف فين الجروب مش في الباب في البلاد فالدم نازل اهو نازل هنا كده ممكن بسمع اسمع ايه؟ اسمع شويه فيرنوز هسمعها فين غير اشرح اكيد بص اكيد فين اكيد في الدستور والدم نازل اوكي ده بيرمر فانكشنال يعني ايه مش عارف صعب حد يسمعه خالص في الامتحان ده في الامتحان لو قلته ده مش جبت الامتحان قلت قلت قلت اه هو انت بقى انت الحصين تعالى بقى يبقى انت بقى ولا سامع فيرما بتاع البي اس دي اصلا ولا بتقلب اصلا اوكي على فكره ده لو حصل مش مأساة انا شاطر وحافظ مش مشكله بقى انا بقى مش بقى ايه بقى عشان بقى اللي جاي بقى خلاص الطالب بتاعته ايه الطالب اللي حافظه خلاص ما بقى بقى سامع سامع يعني ايه من البي اس دي يقول لك سامع دايستوريك فيرما طبعا هو مش بتاعك كويس قوي راح مدخل البان مع الدايستول وعمل فضيحه سامع ايه سامع بان دايستوريك فيرما بوظ الحاله كلها وبعدها بقعد انا احس بذنب شويه هل صح الجمله اللي كتبتها ما فيهاش اشيلها ما اشيلهاش بقيت عندي يعني يقين غير عادي ان اصلح لها الشعر تماما تماما خالص في الامتحان في الامتحان ما تبقاش خالص تمام لان هي صراحه بقى انا مش هسمعها مش هسمعها لو قلتها في اليوتيوب خلاص لو انت لقطتها بقت مأساة في الامتحان اذا تشيلها افضل خلاص ايه صح هي بتحصل؟ اه بتحصل انا ما قلتش شرحتها النهارده ليه النهارده؟ انا ما اقنعتش النهارده ليه اشيلها وعلى فكره برضه لما بشيلها باكد الفكره ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ باخد الفكره ازاي؟ ان يا جماعه الفي اس دي ما عندناش اي مشكله فيها الا في اثناء السيستول ده يا جماعه يفرق معايا قوي قوي الحكايه دي. الساوند يعني رغم الميكرو انا غبي قال لي انا حاسس ان قله يعني ان رانا غير انا سمعت سمعت اس 2 عالي ده في كتير بيقولوا لا انا حسيت ان اس 2 ما هوش عالي في العيان دوت. طبعا العيب فيك انت مش العيان الفي اس دي بيبقى عندهم اس 2 عالي عشان الضغط عالي والارتري عالي ليه؟ فلو زايد جدا جدا جدا خلاص البريشر والارتري بيساوي الفلو في الريزيستنس فبيعلى قوي البريشر ديو تو بيوس فلو زائد برضه اللي عنده نيو مع الوقت وعنده بالمونري بالمونري فازو سباز ففي عنده كمان انكريز ريزيستنس الفلو فضغط عالي في الامتحان قلت كده لو سالك اس 2 افرض ايه؟ هتقول اس 2 اكسبتويتد فول ستوب انفستيجيشنز احفظها زي اسمك نوعا ما على النهارده النهارده كده قلنا الكلام ده وعيدته مع عيد ان شاء الله العمل يعني ان شاء الله عيد مع النهارده اللي بينكم احنا النهارده الساعه 12 النهارده كان عامل كده اول حصه عيده عشان الناس اللي بره الدرس يعني عيد اقول كده اكس راي تبقى عارف الاقي فيها ايه الاكس راي اهميتها اشخص بيها الشيمبر سايز ببص بيها على اللانج على اللانج فاسكريتشر هنا كده هيبقى عندي لانج بريفر بريفر يعني ايه؟ يعني فول اوف بلاد بص اهو ده معدي فول اوف بلاد اثنين اي سي جي ايه اهميته قلناها النهارده شخص كبير لو في عندي اي رزم هي رزميا نمره 2 شمر النار ثلاثه ايكو ايه اهميته؟ الايكو هيقول لي الديفكت حجمه قد ايه؟ بص بقى على الايكو برضه كان كلامي في الامتحان حوره على الحاله يقول لي البي اس دي حجمها قد ايه؟ كم ملي يعني؟ والفول اب يقول لي مكانها فين؟ هاي ولو اس دي ده كان حلو قوي هيقول لي الكونفرتير بتاع الهارت هيقول لي البريشر في الهارت هيقول لي ايه؟ معايا؟ والقسطره ولو سالتني برضه قبل اتكلم معايا بعدها كومبليكيشنز كلها في اثناء ايه في اثناء الهيستوري والفحص يعني نمره واحد شيست انفكشن ريكارنت نمره اثنين هارت فيلير ثلاثه اندوكاردايتس هختم بيها النهارده ان شاء الله خلاص بعدها بقى نقعد بقى على كلمه شانت ريفرسر اول ايزنبرجر سندروم ايه بقى يا جماعه الحكايه دي؟ بص المنظر اهو الدم الاحمر هو عندي من ليفت لرايت بص اهو من ليفت لرايت دم كتير طلع فوق الارض البريشر هنا فين؟ معايا سنين ده اهو زاد البريشر خلاص ليه قلنا اهو البريشر بيساوي فلو في الريزيستنس الفلو زايد معايا ودي كمان زايد ليه؟ عشان مع الوقت بيحصل سام سورت اوف بالمونري وفازو دي فازو سبيس قلت النهارده لما احضر حوار مع حضرت يا جماعه هنا عيني لازم هنا يعني وهنا عيني يموت تعالى نتخيل لو هنا عيني وهنا معليش ايه اللي حصل؟ ده وقف يا معلم خلاص هنا عيني هنا يعني ازاي؟ عن طريق مور هايبر مور دايلاتيشن كان كام؟ كان 20 بقى 40 مع الوقت 80 90 100 120 ايه ده؟ مع الوقت ده مين ايه؟ ني بيجي العيان وعنده ايه؟ وعنده شنط ريفرسر خلاص العيان بقى عنده سانوزس خلاص اوكي؟ اوعى في الامتحان اوعى في الامتحان تخش على حاله عندها سانوزس تقعد تقول بقى ايه؟ تقول لي انا متهيألي انها ايزنبرجر سندروم معايا؟ بيحصل ومعقدة ده يعني طالب يعني فاكر نفسه خلاص يعني قرا كام كلمه بقى عارف كل الطب وده طالب بيبقى يعني خطر جدا هو شاطر بس مش عارف يعرف الطب ده مش حد اي حاجه امتحان بص اي حاجه امتحان زرقاء فرد تاني اي حاله في عيان زرقاء فرد معايا الازبنجر دوت انت مش تعرفه قصدك ايه؟ ده عيان قعد سنين وايام عنده بي اس تي وعنده جست انفكشن طلع بروحه وبعدها لسه كده من كام شهر كده بدا يزرق شويه كده زرق خفيف ده اللي بيجي انت هتلاقي حد احيانا زي خال كده عيان ازرق ان هو عنده شهر او شهرين ايه اللي جاب ده مع دوت فاهم ازاي خلاص ماشي شباب بعدها نيجي بقى دي التريتمنت ميديكال كله خدناه هفترض يعني سأديك يعني ميديكال ازاي يعني اول حاجه هارت فيلير لو حصل تعالجوا ازاي قلنا النهارده بيقول لنا ازاي واحد اوكسجين اثنين ها ربنا رزق ثلاثه ربنا رزق 10 اربعه دايركتكس خمسه اديش دايركتكس بتدوز سته خلاص بنت هي على فكره لو هفترض بص من ايه عادي بفترض يعني بفترض الامتحان بتاع الراوند لقيت حاله بي اس تي مش هيحصل بس ايه اللي حصل اهو والضغط برضه تكير بين خطير خلاص ده مش بين ومثال الضغط ده يعني فهاب على الضغط ده اخباره كام زي ما هو ماشي اوكي مش مشكله طب دي حجمها زي ما هو ولا بتقفل مع الوقت ما بتقفلش لا خلاص بقى اعمل ايه اعمل عيان ايه اعمل عيان سيرجري واعمل ايه واعمل كلوجر البي اس دي ما اعتقدش اتفاجئوا فيها حاجه زي ما العمل يعني لان انا بصراحه كده بقى مطمن كده انت ايه عارف معايا كده Infected. مشهوره جدا اقول لك خمس دقايق وقتها سهل او مفهوم الفكره ايه انفكشن خلاص يعني ايه انا عايز اورجانيزم ماشي اوكي وتقول لي جاي معايا ثاني حاجه على اي اندوكارديوم ها غالبا الاندوكارديوم في عيب خلاص طب قول لي انهي عيب قول لي ايه الفاكتور ذات بيدسبوز تبوظ المرض ده يبقى دلوقتي الفالفا لو فالفا سليم احنا كده معناه كده ان هو كده يعني عليه الكيليوم او يعني ايه صعب حاجه تعمل ريفيجن لو الفالف فيه عيب زي مثلا مايتر فيجيرش او فيجيرش وقتها سهل يخش اي بكتيريا وتعمل له انفيجن خلاص اوكي طب ماشي عرفنا ان احنا عايزين ديزيز فالفز عايزين ايه الرشح البيزي عايزين فالف ديزيز طب ماشي اول حاجه هو اورجانيزم وسورس بص اهو اهم واحد دلوقتي مين طب بلاش اهم واحد بقى زمان كان اهم واحد مين زمان احنا ده زمان استكوكل خلاص فيرمس ده اهم واحد ده جاي من ده جاي من الفلورا كامل ده عباره عن فلورا قاعد بق وبق اوكي لما اجي شيء مثلا سنه اشيل فانسر اشيل ادنايت يقوم لاقي السكه فاتحه كده يقوم جاي داخل جاري على ايه على البطن في البطنه لسه حتى دي اللحظه دول هو ده هانس بالظبط هو ده عندنا في الاطفال بقى لا استاف نمره واحد ليه يعني اصله مرتبط بايه مرتبط بالكاسترايزيشنز دخلت قسطره كده مش معقمه مكان الجلد مش معقم عندنا في الاطفال عشان عندنا في الاطفال عندنا مجموعه كبيره جدا من امراض كونجنيتال والقسطره مهمه قوي بالنسبه لنا اذا كتير قوي في الاطفال نحط ستيف اويل احنا في الاطفال دلوقتي اهم واحد مين؟ ستاف اوريوس. ليه؟ عشان خاطر الادفانس في اليوز او كاسبيريتيشن. بس تعرفش تروح البطه تسمع الاهم هو تفكر فيرنس. ليه؟ ما عندهمش الاستخدام العنيف دوت الاسطر اسطر عن زي عندنا يعني. طبعا جراف نيجاتيف ورده ورده في الاثنين. دخل اورجانيزم عن طريق مش عارف شيل سنه عن طريق اسطره عايز يروح الهارت. قصدك ايه؟ لازم يمشي فين؟ يمشي في البلاد. بالتالي طبيعي جدا جدا ان انا يبقى عندي اعراض دي، يبقى عندي اعراض توكسيكه. اتفاجئ النهارده ان هي دي اولى الاعراض النهارده. حتى اعرف اطلب ايه؟ اطلب كده اي عيان كارديو خلاص؟ بدا يجيله كده فيفر. بص كده ايه؟ بدا يجيله فيفر. ايه معنى كده بقى؟ احسن مدة الحاله ديت. يا معلش. الفيفر ولازم تعرفها ان انا المرض دوت من انا لو اتاخرت شويه البط هيبوظ مني. هو هي اصلا بايظ. بصوا العيان راح فيها بكل ضروره. اي عيان نون تو بي كارديو وعنده فيفر خلاص. بص يا جماعه عنده فيفر بس عنده سور ثروت. خلاص اوكي ده سور ثروت معروف. فيفر وجاتس بيرشح ده في انفلونزا. لا فيفر حد اكسبلين. لا خلاص ده اوكي دونت ويت. اي عنده فيفر خلاص عن اكسبلين مانج العيان كانه عنده هذا المرض until proof otherwise. خلاص اوكي. اولى الاعراض عباره عن اعراض ايه؟ سخنيه فتيك خلاص كده فومتنج اعراض فيك او اتاخرت ان انا هروح فيها العيان. نفسي تعتبر المرض كده مره كده وكانه emergency. طب ماشي هم اهو التوكسين. بص فين هنا راح على الجرح قاعد يقطع فيه اكثر ما هو قطع. وبعدين بص قطع البال. قطع البال يعني ازاي؟ ده كده كان ايه؟ بص اهو ده كده الميكارديوم هيلثي ده مقطع مقطع. ايه اللي حصل بقى؟ كده كان فيه حبه فايبر مع شويه بليتلتس مع مين؟ فايبر مع مين؟ مع اورجانيزم. على ده ايه؟ على واتس كولد ايه؟ فيجيتيشن. الكير كبيره كده هي عباره عن ايه؟ فايبر مع بليتلتس اوكي؟ وسط اورجانيزم مع حرف الفال خلاص تتهز تتفرفز. قلنا عليها النهارده ورايح عامله ايه؟ رايح عامله سيستميك مين؟ سيستميك امبوليزم. والاهم دوت اخطر اللي هو الفال دوت اتقطع يعني ايه؟ يعني وارد جدا يجي لعنده عنده ايه؟ وعنده اعراض هارت فيلير حصل في خلال ساعات منتهى السرعه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الباس فيسيولوجي. هبدا اقرا معاك دلوقتي الكلينيكال بيكشر خلاص؟ تفاجئ بأي حاجة في الكلينيكال بيكشر. تقول لي ليه؟ أقول لك بص إما بالتوكسين خلاص؟ أو إما إن حصل إمبوليزم. أو إما إن حصل هارت فيلير ديو تو هارت دامج. يعني بص أي حاجة على العينة ده. إيه سببها؟ التوكسين. إيه سببها؟ إمبوليزم. إيه سببها؟ الفالف قطع. يلا بقى. أول حاجة الهيستوري. إيه الهيستوري؟ الهيستوري إت شود بي كذا كذا كذا أوكي؟ وقلنا أولى الأعراض عبارة عن أعراض فيفا توكسينيا. بعدها بقى اكزامينيشن جنرال الاي سب كونجكتيفال هيموريج. ليه؟ في التوكسين عامل ايه يعني؟ عامله توكسيك كابيلاريتس ومفرقعه كابيلاريس اوكي على مستوى الهاند. توكسيك كلابين توكسينيا توكسيك كلابين على مستوى الليب مي دي يجي عنده ابسنت بلسيشن. ليه؟ امبوليزم. السيستم الهارت rapidly occurring heart failure. rapidly ايه؟ بالغلط قطع لمسام خلاص. قدها مش بقى maybe a change in the already present murmur. قصدي بكلمه ليه؟ قصدي كده ليه؟ عندي عيان اهو عارف كويس اهو بيجي لي كل شويه عيان بسمعه اروماتيك هارت عنده ايه؟ مايكرو ريفيرج. ايه ده النهارده جاي لي حرارته عاليه اسمع كده اسمع ميرمر غريب الشكل اوكي هو حرارته عاليه؟ لا شخصه دي بقى لان معناها ان هنا في ميرمر جديد ليه؟ due to further او due to blood damage جديد. دي معناها كلمه تشينج في الكارديو معناها it is due to ايه؟ due to حدوث برضه دامج ريسنس مع فيفر مع برد داون. وطبعا بقى المصيبه ايه؟ هي رابد اوكيرنج ايه؟ رابد اوكيرنج هارت فيلر. ابدون افحص سبرينج كبير ليه؟ بالتوكسينيا بالتوكسينيا. وبعدها ستروكس جلطه وكده جلطه ليه؟ ما هو في امبوليزم فيجيتيشن رايحه للبرين عامله امبولاي وعامله ستروكس. Investigations, laboratory, blood picture, leukocytosis. بعدها blood culture عايز 3 إلى 5 culture. هو دي ليه؟ عشان ممكن تطلع نيجاتيف. فيها بوزيتيف. أحلف يعني عايز 3. لازم الكالشر أعملها. خلاص؟ طب بصوا مع هذا ومع هذا. عايز بقى ليه؟ أنا عايز أعالج العيان في مقتل. خلاص؟ بس كتعرف دلوقتي على فكرة هعالج من غير ما انتظر كالشر. ليه؟ لان انا فيش وقت الموضوع بيجري منه الهارت بيبص منه. الايكو بقى هنا ظريف بقى. الايكو بقى حط على الايكو بقى هتشوف بايه؟ فيجيتيشن ممكن تحطها النهارده مع الايكو بالي. طب هو انا بعمل ايكو ليه؟ وهو عامل معايا ايه؟ اهو النهارده انا بقول اهو من احدى اهداف الايكو ان انا بشوف بيها او عدم بشوف بيها وجود او عدم وجود فيجيتيشن. فاقول للعيان اللي عنده ما عندوش من ضمن الايكو فاليو هي To visualize vegetation. الامتحان الكلة في الامتحان ده يعني ايه؟ التريتمنت بريفنشن دنتال بروسيجرز. اي بروسيجر اقول دنتال مش عارف تونسل مش تونسل لازم يعني ايه؟ لازم ياخد العيان بروفلاك انتباوتك. خلاص؟ بعدها بقى التريتمنت الفعلي بص معاك بعدها بقى انت فعلي لازم في الحياة من غير منتظر المزرعة من غير المزرعة هدي ادويه تغطي كل حاجه. اوكزا بنسلين جي ليه؟ عشان خاطر اغطي دي اني مجموعه الفوكال فيرس الفوكال. بنسلين جي يا جماعه دوت غير خدها النهارده خدها النهارده بنتازين بنسلين لونج اكتنج ده شورت اكتنج اسمه بنسلين جي. بنسلين جي يا جماعه اسمه الثاني اللي انتوا عارفينه اكيد اسمه كوليسترول بنسلين ده الجي دوت شورت اكتنج الثاني لونج اكتنج بنسلين. اوكزا سلين ده انت ستاف بنسلين ولا عشان تمايسن ده عشان مين جرام نيجاتيف ده حاسه حاجه بغطي كل مناخ اشكك فيه مش هزار خالص ده. طبعا بص بحس في كلمه ايه بارنترال انتيبيوتكس على الاقل قد ايه؟ بص طبعا الدوزس مضاعفه جدا الطبيعي بقى مثلا 100 مثلا 100 بنسلين هنا 300 سوري اسف بدي 100 اوتوسلين لو بدي هنا بدي كام هنا 300 خلاص الطبيعي بدي بنسلين جي 100000 وحده هنا بدا 3 كله 3 عاد جنت مايس صعبه دي كتير عشان محتاج كده الكيمياء هي بتخليني اقل الدوز المعتاد معتاده يعني والله بعد المزرعه بغير اخلاق اكوردي اعمل ايه شويه في الحال الراوند الحال الفاينل وارد تنزل قوي البروبلم سولف دي بعرفها زي ده كده تحط كده في الحاله كام اول حاجه لما تلاقي عيان لما تلاقي من فيفر بص فيفر خلاص زائد ميرمر هو مش بيقول لي عيان كارديا كده لا اقول ده النهارده ايه؟ اي سخونيه في عيان كارديا هو يقول لي كده ايه؟ عيان جاي عندي حاله فيفر حاطط فيلتر كذا وعنده نص فيشن وبعدها اكزامينيشن ريفيلد هارت بيرنر بحط معناها انت عيان كارديا وبعدها ابدومينالي عنده سليم مثلا سي مثلا تو فينجرز او مثلا 2 سم كده خلاص كده حاله ودهين لما يديك فيفر مع بيرن مع سليم مع بيرنر شخص أرجوك شخص إندوكارديتس شفت دماغها إيه؟ دماغها بتعمل أحسن حاجة عايزها إيه بقى كده؟ عايز ده فوق خالص جنب التايتل خلاص؟ إيه فيفر زائد ميرمر زائد سبلين تبقى عارف كويس قوي ده الكوكتيل بتاع مين؟ بيتحط في بروموسولفين تيك كير ده بقى سبلين كتر خيره ده منتهى الكرم أنا ممكن قوي أقول لك بص فيفر وميرمر شخص جارديتس طالما قال لك ايه؟ قال لك فيفر برلوكي فيفر وقال عيان توكسيك احنا قلنا النهارده اي عيان كارديان عنده فيفر شو سسبكتس ان يكون اندوكارديتس يا شباب؟ اتفضل.